أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فبعون الله وتوفيقه نبدأ ونعود لدرس البركات، ونسأل الله عز وجل أن يكون العون أحمد إن شاء الله. وكنا قد وقفنا في آخر اللقاء، كنا نتكلم عن العام، أليس كذلك؟ نعم، كنا وقفنا يعني قليلا من العام، وسنبدأ في قول صاحب الأوقات والخاص يقابل العام، والخاص يقابل العام. ولكن قبل يعني أن نشرح في درس اليوم نسأل أسئلة سريعة حتى نذكر. نقول مراجعة سريعة، أحد يعرف الحكم؟ الحكم، انتبه معي، الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف اقتداء أو تخييرا أو التخيير أو الواقع، بالاقتداء أو التخيير أو الواقع. ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم كذا وحكم كذا. نعم، حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. أقسام الحكم التكليفي: الإيجاب، نعم، والكرم. يبقى أقسام الحكم التكليفي: الإيجاب، الند، الإباحة، الكراهة، التحريم. أقسام الحكم الوضعي: نعم، السبب، الرخصة، الشرط، العزيمة، السبب، الشرط، المانع، العزيمة والرخصة، الصحة والفساد. أحد يعرف الحكم التكليفي؟ هو نفس تعريف الحكم، ولكن الحكم الشرعي، ولكن بنحذف كلمة الواقع، فنقول الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير، بالاقتداء أو إيه؟ أو التخيير. وقلنا أننا أخذنا الأحكام التكليفية من هذا التعريف، انتبه معي. قلنا أن الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق، أي خطاب الله سواء كان خطاب الله المباشر أو ما بني عليه من كتاب أو سنة، أو ما بني على الكتاب والسنة من الإجماع والقياس، المتعلق المرتبط بأفعال المكلفين اقتداء يعني طلبا أو تخييرا. وقلنا أن الله عز وجل، وقلنا أن الطلب إما أن يكون طلب ترك أو طلب فعل، وكل واحد منهما ينقسم إلى طلب فعل على سبيل الحد واللزوم، وطلب فعل ليس على سبيل الحد واللزوم، وطلب ترك كذلك. الله عز وجل قلنا يقول هنا اقتداء، قلنا الاقتداء الطلب، وهذا الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ضرب، وطلب الفعل قد يكون على سبيل اللزوم او ليس على سبيل اللزوم. فان كان طلب الفعل على سبيل اللزوم فهو الايجاب، وان كان طلب الفعل ليس على سبيل اللزوم فهو الندب او الاستحباب. وإن كان طلب الطرد على سبيل الحتم واللزوم فهو طلب الترك على سبيل الحتم واللزوم لا تفعل فهو التحريم، وإن كان طلب الترك على ليس على سبيل الحتم واللزوم فهو الكرم فهو الايه او تخييرا اللي هو التخيير. احد يعرف الايجاب؟ الايجاب لغه هو اللزوم والثبوت. اصطلاحا الايجاب تعريف الإجابة أو الواجب هو الإجابة ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ووعد على فاعله امتثالا بالمدح والثواب وتوعد تاركه مع القدرة بالعقاب. تعرفت عندك اخونا ولا لا؟ نعم موجود يا ابن الحرس يا اخوان. نظار الاجازه بقى لا في كذا تعريف بس مفيش بعض. لا يعني اسلم طلق سين وجيم سين عرف الحكم التكليفي جيم كذا سين عرف الايجاب جيم لغه الايجاب اللزوم الثبوت صراحة ما طلب الشارع فعله كذا سين عرف الكراهة جيم كذا كراس فيها ست تعريفات سين وجيم بخط يدك ما تصورش حتى عملها ما تصورهاش اعملها بخط يدك ستجد ان المعلومات ميسرة عن يعني. احد يعرف الند ما معنى الندب ايها الخادم؟ الندب هو ما طلب الشارع فعله من غير ليس على من غير الزام ورتب على فعله امتثالا المدح والثواب وليس في تركه ذنب ولا عقاب. سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لو تحب هذا الكرسي عشان رجليك سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن هل يعني سؤال حصله انه هل تأخذ دواء من اجل الحفظ لان الإمام البخاري كان حافظ كان خطير الحفظ فسئل هل هناك دواء لذلك؟ قال لا اعرفه يعني الحفظ الا يعني الاثر على بعيد العهد به الا انه قال كثره المطالعه كثره التكرار كثره الايه؟ التكرار ولا من شيء له رده يعني لو ان انسان انتهى كانت يعني درس حتى وصل الى الكليه عربي ثم بعد ذلك عمل في اعمال تجاره او نجاره او صناعه ما شابه ذلك وترك القراءه والكتابه والاقلام لمده 10 سنوات تحرص له رده مش رده في الدين مرتد يعني لا تحرص له رده فتجد يده اذا اراد ان يكتب يده ايه الخط ثقيل بل ربما ينسى بعض الامور. الحافظ الذي يحفظ القران لو ترك المراجعه سينسى ولا سينسى؟ فكذلك العلم العلم دائما تكرار تكرر دائما يعني انت الان تدرس متن الورقات هو يعني انتهيت من دراسه متن الورقات دراسه الاصول انتهت القضيه لا بد من المراجعه دائما والا ستنسى مهما كنت حافظ هذه الايه المعلومات لا بد ان تنسى. أحد يعرف الكراهة؟ الكراهة وما نهى عنه الشارع على وجه الحكم واللزوم ليس على سبيل الحكم واللزوم وبسبب ذلك امتثالا ولا يعاقب فعلا، ولا يعاقب ايه فعلا. التحريم لغه الممنوع اصطلاحا هو ما طلب الشارع الكف عنه، احسنت، ويساب تاركه امتثال، لابد من كلمه ايه امتثال، ويستحق ويعاقب فاعله، او يستحق، احسنت، او يستحق ان قد يعفو الله عز وجل، ويستحق فاعله ايه العقاب، اي فاعله اختيار لنخرج من المضطر او الناسي. اقسام الحكم الوضعي، تفضل. الشرط، السبب، المانع، الصحة والفساد، الصحة والفساد، الرخصة والعزيمة. من أين أتيت بهذا؟ يعني من أين أخذ هذا؟ من التعريف. يعني ما من عبادة، الصلاة، ما من عبادة إلا لها سبب. فسبب الصلاة دخول الإيه؟ الوقت. ومن شروطها الوضوء. ومن موانعها الحيض عند المرأة. فإن هذه العبادة إذا توفرت الأسباب ووجدت الشروط وانتفت الموانع، حكم على هذه العبادة بالصحة. يبقى الحكم الرابع من الأحكام الإيه؟ الوضعية. وإن فقدت شرطا أو سببا أو وجد مانع، حكم عليها بالفساد، وجعلت له الرخصة والعزيمة. بعون الله تعالى سنبدأ اليوم في الخاص. نعم. قبل ما نبدأ في الخاص، في كذا قول في العادة. أيوه. لا، في الأمر. أيوه. الأمر بعد الحظ. يرجع إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل الحظ. أضرب لك مثالا. هو طبعا أطال فيها. ولكن أنا سألخصها لك. أسلوب سهل. منهم من قال على سبيل الإباحة، ومن من قال على سبيل الوجوب، والجمهور على أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل الحظ. أخونا يسأل سؤال، انتبه معي يا أخي، انتبهوا معي. الله عز وجل منع أو حضر البيع بعد الأذان يوم الجمعة. بعد الإيه؟ بعد أذان يوم الجمعة البيع. وظهر الإيه؟ البيع. بعد أن تنتهي الصلاة، هل البيع الذي كان محظور هل يصبح مباحا أو يصبح واجبا؟ نعم، يصبح مباحا، لأن أنت تسأل ماذا؟ أمر فانتشر ويرجع لو وجد إيه؟ ها، أنا بسألك، لو وجد الحظر خلاص أصبح هناك حظر لأمر كان مأمور به. أمر الله عز وجل أمرك بأمر، انتبه معي، أمرك بإيه؟ ثم جاء نص يحذر من هذا الايه؟ الامر. فان كان هذا الامر ثم زال الحظر، نرجع للايه؟ للامر. نرجع للامر الاول. فان كان مباحا فهو مباح، وان كان امرا فهو ايه؟ فان كان واجبا فهو واجب، وان كان مستحبا فهو ايه؟ مستحب. فهل البيع قبل اذان الجمعه ويوم الخميس كان مباحا او كان واجبا؟ كان مباحا. فلما ذهب الحظر رجعنا الى اصله الذي هو ايه؟ الذي هو الاباحه. وضحت يا اخي. والخاص يقابل العام. لما فرغ المصنف من العام ذكر الخاص، لان العام يدخله التخصيص، ولان العام قد يطلق ويراد به الخاص. احيانا الله عز وجل يعبر بالعام على الخاص، مثل ماذا؟ قال الله عز وجل: ولله حج البيت، هل جميع الناس عليهم حج البيت من كافر أو مسلم أو مستطيع أو غير مستطيع؟ أنا أسألكم، طب هذا الناس أليست لفظ عموم؟ لفظ عموم ولا لفظ خاص؟ الناس لفظ عام، ولكن هذا عام أريد به الخاص، أريد به الإيه؟ الخاص. فالعام قد يأتي في القرآن في بعض المواطن ويراد به الإيه؟ الخاص. ثم في آخر في خواتيم سورة البقرة في خواتيم أعمال الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض. وهل كل الناس كانوا في الحج؟ أنا أسألكم، لا. هل كل الناس حضروا عرفة؟ فهذا من العام الذي أريد به الإيه؟ أريد به الإيه؟ الخاص. قبل أن ندخل في هذا الموضوع، نقول أن المراد بتخصيص العموم هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. انتبه، ما انت ما تتوهش الكلام سهل، ولكن من أول مرة ايه ناخده. بنقول المراد بتخصيص العام أو بتخصيص العموم هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده. يعني عندما أقول، انتبه معي، عندما أقول كل من حضر اليوم في هذا الدرس في هذا الدرس يعتبر نفسه أنه ناجح في مادة الأصول هذا العام، ده حكم إيه؟ حكم إيه؟ لكم شهيد. كل من حضر هذا اللقاء يعتبر نفسه أنه إيه؟ ناجح في مادة الأصول. هذا نص إيه؟ عام. أنا أريد أن أخصص إلا من كان اسمه زيد، أو إلا من كان اسمه أحمد، يبقى أنا خصصت جزء معين من العام، أخرجته من هذا الإيه؟ من هذا الحكم. ده معنى تخصيص العام. عبارة سهلة، مثال من القرآن أو مثال من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقط السماء والعيون العشر. ما معنى هذا؟ كل ما سقط السماء، كل زرع سقطه السماء أو العيون المسقى بآية، ففيه زكاة. اسم الزكاة في كام؟ العشر. ده نص ايه؟ نص عام. أي شيء زرع وكان يسقى بالمطر أو بالعيون ولا دخل في الآلات فيه، فنصاب كام؟ نصاب الزكاة في كام؟ العشر. ده نص ايه؟ نص عام. يأتي نص آخر يقول: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. يبقى هذا النص الثاني خصص جزء من العام، قال لك كل ما سقط السماء أو سقي بالعيون ففي إيه؟ في الإيه؟ في العشر، إلا إذا كانت كمية الزرع أقل من خمسة إيه؟ أوسق. يبقى دي خصصت إيه؟ خصصت العام. من مثال آخر: ولله على الناس حج البيت. ده نص ايه؟ يبقى كل الناس عليهم ايه؟ حج البيت. ثم استثنى النص من استطاع، فأخرج من العموم من لم يستطع. فأخرج من العموم من ايه؟ من لم يستطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم ايه؟ قراط. يبقى أي كلب يقتنى ينقص من أجل مقتنيه إيه؟ ثم استثنى من الحكم العام كلب الصيد وكلب الإيه؟ الحراسة. فده معنى التخصيص. معنى إيه؟ التخصيص. واضح يا إخوانا بسرعة قبل أن ندخل فيه؟ التخصيص معناه تخصيص العموم. تخصيص العموم نص عام هو بيان أن المراد بالعام هذا النص العام جميع الأفراد الواقعة فيه ولا بعض الأفراد؟ بعض الأفراد. بعض الإيه؟ الأفراد لا كل. فهو بعبارة تانية بعبارة أخرى قصر حكم العام على بعض أفراد. قصر حكم العام على بعض إيه؟ أفراد. ولله على الناس حج البيت. هذا نص إيه؟ جعل الحج على جميع الإيه؟ الناس. ثم جاء مخصص يقول من استطاع إليه إيه؟ سبيلا. إذن قصر حكم الوجوب على بعض الأفراد الذين هم إيه؟ يستطيعون. ده معنى الإيه؟ معنى تخصيص العام. الخاص لغة الانفراد وقطع الاشتراك. يا أستاذ أنت زعلان من النهاردة ولا إيه؟ نعم؟ الخاص هو الانفراد وقطع الاشتراك. نعم. ارفع صوتك. طيب ما احنا ما قلنا غير ذلك. الخاص لغة الانفراد وقطع الاشتراك. عندما اخصك بشيء ما نفس المعنى. لا هو تحت لغة الانفراد. ماشي. ما يقال خص فلان بكذا اي انفرد فلم يشاركه فيه احد. فأنا أقول خص الله فلان بحسن الخلق انفرد به. انفرد ايه؟ به. فهذا معنى الخاص باللغة. واصطلاحا اللفظ الدال على محصور. اللفظ الدال على محصور. فهو يقابل العام. احنا كنا قبل ذلك قلنا ان العام هو اللفظ الشامل لجميع افراد بلا حصر. العام هو اللفظ الشامل لجميع احنا كتبناه قبل ذلك. العام هو اللفظ الشامل لجميع افراد بلا حصر. العام هو اللفظ الشامل لجميع افراد بلا ايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم. ده نص ايه؟ شامل الكل. نعم. العام على محصور. محصور حصر. اللفظ الدال على محصور. مثال ليس في ما دون. ليس في ما اقل من خمسة اوسق. اللفظ الدال على الحصر. هذا اللفظ حصر ان ما دون الخمسة اوسق ليس فيه حصر ولا ما حصر. حصر من استطاع اليه سبيل. حصر ان فاقد الاستطاعة ليس عليه حصر ولا ما حصر. حصر. هل يجوز تخصيص العموم؟ يجوز تخصيص العموم وهذا مذهب جماهير اهل العلم. سؤال هل يجوز تخصيص العموم؟ يجوز تخصيص العموم وهذا مذهب جماهير اهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الوقوع في الكتاب والسنة. اليس هناك اشياء خصوصا في الكتاب والسنة؟ في اللي احنا ذكرنا بعضها. تعريف آخر للتخصيص، تعريف سهل، هو قصر التخصيص. تعريف آخر، التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. هم التعريفين نفس المعنى، ولكن أنا بديك أكثر من تعريف حتى تحفظ السهل بالنسبة لك. ولكن هذا التعريف الذي ذكرته في آخرا، اللي هو التخصيص قصر العمل على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك. بدليل يدل على إيه؟ على ذلك. لماذا أقول بدليل يدل على ذلك؟ عندما يقول لك أحد الناس، أنا يعني مش مهم أطلق لحيتي. لماذا؟ يقول لك أنا لست قدوة. أنا لست إيه؟ قدوة. لا أصلي بالناس ما، ولا أخطب في الناس، ولا أعظ الناس. هل هذا خصص نفسه أم لم يخصص نفسه؟ أنا أسأل، هذا تخصيص ولا مو تخصيص؟ تخصيص. نقول له، ولا يقول لك، نقول له التخصيص هذا تخصيص، والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. إيه؟ بدليل يدل على، قلنا من دليل يدل على إيه؟ على التخصيص. هناك ما يسمى المخصص بكسر الصاد. ما المخصص أيها الإخوة؟ هو الشارع المخصص. ومن هو الشارع؟ وطبعا بيطلق على الدليل الذي حصل به الايه التخصيص، ويطلق على الدليل الذي حصل به الايه التخصيص. يعني المخصص الذي قال ان في هذه الكميه لا ليس فيها زكاه، وهذا ليس عليه حج، وهذه عدتها كذا. من الذي خصص؟ الشارع. ولكن نحن بنطلق تجاوزا على الدليل انه هو الايه هو المخصص. يبقى صار معنا الان، اكتب كده 1 2 3 4 في الكراسة، 1 2 3 4 صار عندنا العام، وصار عندنا المخصص، وصار عندنا التخصيص، وصار عندنا الخاص. كم عنصر الآن؟ أربعة. أحد يذكرها؟ شيخنا المبتكر أبو نازل. العام والمخصص. أبو محمد فضل. أبو عمرو. العام. تعرف أحد من أهل العلم من المتقدمين اسمه أبو عمرو؟ أحد يعرف أبو عمرو من المتقدمين؟ أبو عمرو بن الصلاح صاحب مقدمة علوم الحديث، أبو عمرو بن العلاء عالم اللغة. أستاذ النووي، شيخ النووي. لا، أقدم أقدم. النووي اختصر كتابه. جزاك الله خير يا أبو عمرو. العام، المخصص، الخاص، التخصيص. نريد أن نطبق، نأتي بمثال ونطبقه على هذا الآن، على هذه العناصر الآن الأربعة. الأخوات بكتب معايا: العام، المخصص، التخصيص، الخاص. قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. هذا نص ايه؟ فيما سقى السماء والعيون العشر. هذا نص ايه؟ ما معنى؟ اسألك ما معنى؟ تفضل. في خرج زكاة السماء اللي هو كل شيء سقطه الايه؟ او العلوم. هذا نص ايه؟ عام. هناك نص اخر او من اخويا الشيخ حسام؟ الشيخ حسام. هناك حديث اخر الى الدكتور. يا دكتور، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما اقل من خمسه اوسق صدقه. هذا النص تصنيفه ايه؟ نعم، هذا مخصص، هذا الذي خصص العام، مخصص بكسر الصاد. هذا النص قال له: ايها العام، ليس كل افرادك ينطبق عليه الحكم، انما ساخرج مجموعه من الافراد، ساخرج مجموعه من الايه؟ ليس فيهم ايه؟ زكاة. من هم؟ ما كان اقل من خمسه ايه؟ او خرج من ايه؟ من الحكم العام. التخصيص هو وجوب الزكاة فيما سقط السماء بمقدار النصاب الوارد في الحديث. التخصيص أن الزكاة لا تجب إلا إذا حصل المقدار الوارد في الإيه؟ في الحديث. الخاص هو الحديث الثاني. الحديث الثاني خاص، اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. ناخذ مثال آخر. نعم، هو مخصص وخاص في نفس الوقت. مثال آخر: للذكر مثل حظ الأنثيين. نص عمر الخاص أولا، ماذا؟ أن نصيب البنت نصف الإيه؟ نصف نصيب الولد. طيب أي بنت؟ أي بنت؟ وأي ولد؟ أي ولد، حتى لو الولد كان لونه أصفر ياخد برضه، وحتى لو البنت كانت أحلى من الولد، متأكدين؟ أو البنت ولدت قبل الولد، ده نص إيه؟ نص عام، نص عام. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واحد، نعم، واحد ليه بنت، واحد ليه ولد، عسى الله واياكم، ارتد، ارتد، هل يرث؟ لا يرث. يبقى هذا الحديث ما له؟ مخصص، مخصص للايه؟ العام. والتخصيص خروج غير المسلم من الميراث. والنص الخاص الحديث. واضح يا اخوانا؟ واضح ولا انت؟ مثال اخر، مثال اخر. علم ابو يا شيخ أبو معاذ، إن شاء الله اذكر فضيلة لمعاذ بن جبل. معاذ بن جبل ويحشر أمام العلماء بإيه؟ خطوة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن في كل صلاة تقول: اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وحسن عبادتك. ثلاث مرات. نعم. نعم، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل. طبعا يا اخوانا، احنا لابد ان يعني نقوم بنشر سيرة هؤلاء بين ايه؟ بين الناس، الصحابة والعلماء الاسلام في الغرب، يكون عندهم رجل قزم. ويعني تجد يغنون له وفعل وفعل وفعل. هو في التاريخ لا يساوي ايه شيء. ونحن عندنا رفع ما في التاريخ الاسلامي. قال تعالى يا ابا معاذ: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. ما معنى هذه الايه؟ العده ثلاثه قروء، ثلاثه اطهار، ثلاثه ايه؟ اطهار. ده نص عام ولا نص ايه؟ طيب حتى لو طلقت هي عندها 35 سنه او 25 سنه، حتى لو كانت مصريه او سعوديه او ليبيه او اي شيء، ده نص ايه؟ نص عام ان المطلقه تتربص بنفسها ثلاثه ايه؟ قروء. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. هذا النص نص خاص وفي نفس الوقت مخصص، خصص فرقه من المطلقات او صنف من المطلقات، وهي المطلقة التي لم يدخل ليس عليها عدة. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو أن امرأة كانت حامل وطلقت في الساعة الثامنة ومن شدة حزنها وضعت، أو جاء يعني إيه؟ مخاض، ما في هذا المخاض، فوضعت في الثامنة والربع. ممكن الدكتور واحد يطلع في ربع ساعة؟ ها؟ لا، هي كانت حامل. المهم وضعت أقل من فترة كاملة. لا، الشيء السريع اسرع شيء. بعد ثلاث ساعات وضعت. كم عدة هذه المرة؟ انتهت عدة. فهذا نص ايه؟ نص خاص. اريد ان احنا اخذنا معا العام، الخاص، التخصيص، المخصص. أحد يطبق لي هذه العناصر الأربعة على هذه الآيات. النص العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن، المخصص وولاة الأحمال، ويا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، دي الآية. وفي نفس الوقت هو خاص، والتخصيص أن هناك بعض النساء اذا طلقت ليس عدتهن ايه؟ ثلاثه ايه؟ اطهار او ثلاثه قروء. اظن يا اخواننا عندما تقرا في كتب الاصول الان تعريف التخصيص هو قصر العام على بعض افراده بدليل يدل على ذلك. فهمت انت الان؟ قصر العام على بعض افراده بدليل. قصر العام على بعض افراده بايه؟ بدليل. واضح يا اخواننا هذا التعريف؟ انا اسالكم واضح؟ قصر العام على بعض افراده ايه؟ بدليل. اللي هو التخصيص. اما المخصص فابتداء هو الايه؟ هو الشارع، ولكن يطلق على ماذا؟ يطلق على الدليل. المخصص هو في الاصل هو الله عز وجل، ولكن هو يطلق على الدليل. يعني انت خصصت اخويا اسمه ايه؟ عبده يا شيخ عبده، انت خصصت قوله تعالى: والمطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ قروء. ما الذي خصصها؟ بماذا؟ بالدليل. فالمخصص والله ويطلب أيضا على ماذا؟ على الدليل. فإن أردت أن تعرف المخصص تقول الدليل. يا صح. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. إلى متصل وإيه؟ ومنفصل. وآلاء التخصيص. أنت بتقول ماذا أنت؟ المخصص. المخصص اللي هو الدليل ينقسم إلى متصل ومنفصل. إلى كم قسم يا أستاذ ينقسم المخصص؟ متصل ومنفصل. بعبارة سهلة جدا جدا. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خص بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم. هل النص والحديث آية واحدة أم هذا جاء في مكان أو هذا جاء في مكان؟ طيب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والآية الأخرى المخصصة: وأولاة الأحمال. هل هذا آية آية واحدة؟ دي آية ودي إيه؟ طب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المخصص في نفس الآية ولا في آية أخرى؟ في نفس الآية. يبقى إذا كان المخصص جاء في آية أخرى أو في حديث آخر كان هذا مخصص منفصل. وإذا جاء في نفس الآية مش نفس الصورة. يسمى ماذا؟ متصل. منفصل. منفصل. احنا طبعا بنتكلم كلام يعني ايه باسلوب يعني بنسهله الاول قبل ان ناخذ تعريف. تعريف اهل العلم لا. قسمه علماء الاصول. قسم الاصوليون المخصص الى متصل والى ايه؟ منفصل. فالمخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله. المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يتعلق معناه بالذي قبله. والمعنى أن العام والخاص في نص واحد. قال تعالى مثاله: قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نص واحد متصل به. العام متصل بالايه؟ بالخاص. العام المخصص متصل بالايه؟ بالنص الايه؟ العام. المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه. المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه بأن يكون العام في نص والمخصص في نص آخر أو غيره. واضح يا اخوانا؟ أحد يذكر مثال للمنفصل؟ منفصل؟ أحسنت. المخصص في سورة أخرى ده في البقرة وسورة الطلاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أؤكد سأعطيك أسئلة الآن والأخوات ورجاء الجواب عليه. السؤال الأول: العام قد يطلق ويراد به الخاص. العام قد يطلق ويراد به الخاص. اذكر مثالا على ذلك. احد يذكر مثال؟ ثم أفرضوا من حيث أفاض الناس. الناس نصحان، ولكنه أريد بذلك من حضر الحج. هل أنت هنا وأنت مقيم هنا في بلدتك في مدينتك في القاهرة مثلا، هل أنت مطالب أن تفيض؟ الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا خاص من حضر الآن الحج، فهذا نص عام ولكن أريد به أطلق وأريد به الآن الخصوص. سؤال: عرف التخصيص لغة واصطلاح. أبو معاذ عندك السؤال، عندك السؤال تفضل. قصرنا على بعض أفراد بدليل، بدليل احنا كنا بنقول في بداية المحاضرة بنقول في بداية الدرس الإخراج وطرح، لأن على اسم ما كناش لسه فهمنا الآن الموضوع، إنما الآن عندما تقول قصر العام على بعض أفراده بدليل أنت فاهم، أليس كذلك؟ بلى. اصطلاحا قصر العام على بعض أفراده بدليل، لغة الإفراد معناه التخصيص الإفراد. الإفراد الإفراد ومنه خاصة، ما المراد بالمخصص؟ هو الله عز وجل وتطلق على الدليل، ولكن الأفضل نقول هو الدليل لأننا سنقسم. نعم هذا المنفصل، المنفصل دليل التخصيص المنفصل ينقسم، ينقسم المخصص الى قسمين اذكرهما مع التمثيل. مع التمثيل قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. هذا في الصحيحين، هذا نص عام. بما خصص هذا النص؟ بما خصص هذا النص؟ قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا نص عام، بما خصص هذا النص؟ كم سؤال الآن؟ ستة أسئلة، لو استطعت تجاوب هذه الست، هذه الست بعون الله تعالى تكون لميت المعلومات اللي احنا ذكرناها الآن اليوم. وبهذا القدر الكفاية، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.